بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع للمصطلح، بارك الله فيكم. عندنا مبحث فيما يتعلق، هذا المبحث الثاني فيما يتعلق بمبحث التدليس، وهي حكم رواية المدلس. حكم رواية المدلس جعلناها على أقسام، القسم الأول يدلس عن ثقة أو قليل التدليس. حكم هذا الإنسان مقبول عند العلماء إذا عرف أن هذا الإنسان لا يدلس. يأتينا من هو الذي يدلس عن ثقة أو تدليسه ماذا؟ قليل. فهذا إنسان بالصبر، لكلام العلماء يقولون فلان لا يدلس إلا عن الثقات، أو فلان يدلس ولكن تدليسه ماذا؟ قليل، في جانب ما رواه من الأحاديث الكثيرة. حكم حديث هذا الإنسان مقبول ولو عن حكم حديث هذا الإنسان مقبول. وفي هذا سيأتي معنا سفيان بن عيين وسفيان الثوري. القسم الثاني ما يسمى بتدليس التسوية، وقد عرفنا تدليس التسوية وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين كلاهما قد سمع ماذا من الآخر. فحكم تدليس التسوية ما صرح به في كل الطبقات أو وجدت له شواهد متابعات قبل وإلا توقفنا فيه، لأنه أسقط ضعيف، أسقط ماذا؟ ضعيف بين ثقتين. فحكم رواية من يدلس تدليس التسوية لا يقبل منه إلا إذا صرح في كل الطبقات. إذا لم يصرح في كل الطبقات لكن وجدنا الحديث ماذا؟ ما يشهد له أو متابع له، فحينها يقبل. فإذا لم نجد شاهدا ولا متابعا ولم يصرح في كل الطبقات نتوقف في هذا الحديث، القسم الثالث مدلس وضعيف، يعني هذا ابتلي بالتدليس وابتلي بالضعف، يعني لو صرح بالتحديث ما كانت ما زالت في علة أخرى وهو أنه ضعيف، فهذا حكمه بأنه ضعيف، أي حديثه ضعيف وإن صرح بالتحديث، إلا في حال أن يكون ضعفه ماذا؟ ضعفه يسيرا، فإذا جاء ما يتابعه أو ما يشهد له قبل. القسم الرابع مدلس تدليس الشيوخ، هذا ابتلي بتدليس ماذا؟ الشيوخ، أي بمعنى يذكر ماذا؟ الشيخ بما لا يعرف به من حيث الكنية ومن حيث النسب ومن حيث الاسم. فحكم هذا لا نحكم عليه حتى نقف على حقيقة الشيخ، من هو هذا الشيخ؟ أبو محمد، من هو أبو محمد؟ قال الأعمش. طيب، كلمنا من زمان عن الأعمش، هذا الأعمش معروف إمام، فيقول أبو محمد، نقول ما نقبل منك حتى تذكرنا الشيخ، ننظر لعله هو يعني ماذا، قد يكون ثقة، قد يكون ضعيف، قد يكون مجهول. فحكم هذا لا نحكم عليه حتى نقف على حقيقة الشيخ الذي حدث عنه أو نجد شاهدا أو متابعا، ففي هذه الحالة ماذا؟ قد يقبل الحديث. إذن هذا حكم رواية الحديث المدلس، وهو ماذا؟ أقسام. ثم بعد ذلك تصنيف المدلسين حسب الشيوخ، تصنيف المدلسين حسب ماذا؟ حسب ماذا؟ الشيوخ. أولا ما يسمى بنادر التدليس، نادر التدليس أي بمعنى تدليسه نادر أي قليل. ذكروا هذا في سفيان الثوري، ذكروا أن سفيان الثوري من المدلسين لكنه تدليسه ماذا؟ قليل، في جانب ما روى من الآلاف المؤلفة من الأحاديث فيقبلون حديثه ولو عنعنه. الثاني كثير التدليس، لكن عن بعض يعني الأشخاص يقبل، هو مبتلى بكثرة التدليس، لكن إذا كان عن فلان وإن عن فهذا يقبل. يقولون يعني عن حسين إذا قال هشيم، هشيم بن بشير إذا قال عن حسين، هشيم بن بشير كثير التدليس معروف، هذا هو ثقة بل يقولون إمام لكنه كثير التدليس، لكن إذا قال عن حسين أتاك بلفظة مهمة، فعن حسين لا يكاد يدلس عن حسين. والسبب في ذلك أن بعض المشايخ يعني بعض التلاميذ قد يلازم شيخه دهر من الزمن، فمسألة التدليس يقولون ما لا يبالى بالتدليس، لأن هذا قد لازم 20 سنة 30 سنة، وإن ابتلي بالتدليس إلا في يعني شيخه فلان فهذا لا يدلس عنه. فيقولون هشيم بن بشير إمام وثقة ومدلس ومكثر من التدليس، لكن إذا روى عن حسين بن عبد الرحمن تقبل مباشرة وإن عن هذا القسم الثاني. القسم الثالث زكريا بن أبي زائدة، يدلس عن الشعبي بل يضعف في الشعبي، يدلس في الشعبي، فإذا رأيت زكريا بن أبي زايد عن الشعبي ضعيف، لأنه يدلس بكثرة عن الشعبي عامر بن شراحيل. الرابع المغيرة بن مقسم، يدلس عن إبراهيم النخعي، فإذا رأيته ضعيف مباشرة ترى المغيرة عن إبراهيم النخعي والضعيف مباشرة لأنه يدلس عنه، يدلس ماذا عنه. محمد بن مسلم بن تدرس مشهور بالتدريس عن جابر، وهو راوي جابر، وهذا سيأتي لنا مبحث خاص فيما يتعلق بروايات محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله، سيأتي للتفصيل وهو درس الذي سيأتي في الغد، كله يتعلق يعني ماذا تدريس محمد بن تدرس راوية جابر بن عبد الله، يأتي مبحث مفصل في هذه المسألة. فهو مشهور بالتدريس عن جابر بن عبد الله، مشهور بالتدريس عن جابر بن عبد الله. السادس ابن جريج وهو عبد الملك، ابن جريج وهو عبد الملك، هذا مكثر من التدريس، بل يدلس عن الضعفاء والمجهولين، بل يدلس ربما على الوضعين، مبتلى بكثرة ماذا التدريس. لكنه إذا روى عن عطاء لأنه من أوثق الناس فيه، فإذا قال قال عطاء أو عن عطاء فاعلم أنه مقبول على كل حال، مقبول على كل حال. والسبب في ذلك قالوا لأنه لازمه كثيرا، لا يكاد يدلس عنه، مع أنه مبتلى بكثرة التدريس نقري، لا يقبل منه إلا إذا صرح، بل إذا صرح أن يذكر ضعاف ومجاهيل بل والضعين، فيقولون يعني ماذا تدريسه ماذا تدريس فاحش. ومع هذا أكثر عن عطاء، فإذا قال عن عطاء أو قال قال عطاء فهو ماذا فهو من أوثق الناس في عطاء، وإن لم يصرح بالتحديث تقبل مباشرة. بعض العلماء يفرق، يقولون نقلوا عنه أنه إذا قال قلت قال عطاء أن هذا مما سمعه منه، فإذا كان على خلاف هذا اللفظ أنه مما لم يسمعه ماذا منه، والراجع أنه إذا قال قال أو عن مقبول على كل حال. السبب لأنه من أوثق الناس، ولأنه قد أكثر عنه ولازمه ماذا كثيرا. يبقى عندنا الحسن البصري، مشهور بالتدريس عن الصحابة خاصة، يعني بمعنى لا يدلس عن غير الصحابة، أي لا يدلس عن التابعين، فإذا رأيت الحسن يقول عن سعيد أقبل مباشرة، ما يدلس عن التابعين، إنما يدلس عن الصحابة، يدلس عن الصحابة ماذا خاصة، وأكثر من التدليس عن الصحابة. فيعني الحسن البصري نصه هكذا عليه أنه لا يدلس إلا عن الصحابة، فإذا رأيت عن ابن عباس الحسن عن ابن عباس مدلس، لا تقبل منه حتى يصرح، لا تقبل منه حتى يصرح. أما الحسن عن سعيد بن المسيب اقبل مباشرة، فلأنه لا يدلس كما يقول العلماء إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن غيرهم لا يعرف له تدليس، عن غيرهم لا يعرف له ماذا تدليس. هذه لهنا انتهت يا محمد. ثم بعد ذلك يذكرون طبقات المدلسين. الحافظ ابن حجر للكتاب يعني تقديس أهل يعني ماذا تقديس أهل التدريس أو كذا، اللي هو رسالة في هذا الباب، وكثير من العلماء لهم رسائل فيما يتعلق به يعني التدريس. فعندنا طبقات للمدلسين، طبقات المدلسين لا تخرج عن واحدة من خمس طبقات، لا تخرج عن واحدة من خمس طبقات، أي جعلوا طبقات المدلسين على خمس. وهذا أيضا تقسيم الحافظ ابن حجر في كتابه يعني أهل التقديس، في كتابه ماذا أهل التقديس له رسالة صغيرة فيما يتعلق بالتدريس، فقسم طبقات المدلسين إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى من تدليسه ماذا قليل، وهو يعني ماذا مثل سفيان الثوري، يحيى بن سعيد، وهكذا هشام بن عروة، هؤلاء ممن وصف ماذا بالتدريس، لكن تدريسهم ماذا قليل. ما معنى تدريسهم قليل؟ يقبل إذا عن عن، يقبل إذا عن عن، نص العلماء أن هؤلاء دلسوا قليلا. القسم الثاني من قيل فيه أنه لا يدلس إلا عن ثقة، من قيل فيه أنه لا يدلس إلا عن ثقة، مثل ماذا سفيان بن عيينة، حميد الطويل. حميد الطويل كان يسقط من؟ كان يسقط ثابت، يعني يقول حميد عن ثابت عن أنس، فدائما يقول عن أنس عن أنس، معناه لم يسمع من أنس، في واسطة بينهما، لكن الواسطة هو ثابت البناني، هذا ثقة معروف، فقالوا هو ماذا يعني قليل لا يدلس إلا عن ثقة. يعني الآن هو دلس عن من؟ دلس عن ثابت البناني. لو قال حميد الطويل عن ثابت عن أنس ما في إشكال، ما في تدليسون، لكن لو قال حميد عن أنس في الغالب أنه يسقط ثابتا، وهذا ثابت ماذا ثقة، فمعنى أنه يدلس عن الثقات، قالوا أحاديث ماذا مقبولة ولو عن عن. هكذا الزهري ذكروا أنه ممن يدلس لكنه لا يدلس إلا عن الثقات، مع أنه القائل في التدليس أخو ماذا الكذب، ولو أخر من السماء إلى آخر ما ذكروا عنه ماذا من المقالة المشهورة. فالشاهد أن هؤلاء ممن عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا رأيته في إسناد يقول عن فيحمل على ماذا على السماع، ولو ترك الواسطة، واعلم أن الواسطة لو حدثك بها ما يذكر لك إلا الثقة، فإذا قيل له من حدثك؟ أحدثك ويقول لا حدثني فلان، يذكر لك ثقة، هذا ما في إشكال، هذا لا يحدث إلا عن ثقة. القسم الثالث من توقف ماذا؟ من نعم من توقف فيه حتى يصرح، يعني ابتلي ماذا بالتدريس، أي مكثر من التدريس، تدريسه ليس بالقليل بل هو ماذا مكثر من التدريس، فهذا يتوقف ماذا حتى يصرح عند قوم، وعند قوم يقبل مطلقا. والسبب في ذلك منهم من يجعله في المرتبة الثانية ومنهم من يجعله في المرتبة ماذا الثالثة، لأن عندنا ماذا مراتب، أصحاب المرتبة الأولى من أهل التدريس مقبول، الثانية مقبولة، الثالثة هذا الذي حصل فيها ماذا. فمن العلماء مثل قتادة، قتادة بعضهم يجعله من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، فيقول يقبل عندنا، ومنهم من يقول لا مكثر نجعله من الطبقة الثالثة فلا يقبل حتى يصرح، وهكذا الحسن وهكذا أبو الزبير مسلم بن تدرس، هؤلاء الثلاثة اختلف فيهم ماذا العلماء، من قائل أنها تقبل عن علته مباشرة مطلقا، ومن قائل أننا توقف حتى يصرحوا، حتى يصرحوا ماذا بالتحديث، ومن قائل ما لم يروي منكرا نقبل، ما لم يروي منكرا من الأحاديث فنقبل، هذه مسألة اجتهادية في هؤلاء الثلاثة. القسم الرابع أصحاب الطبقة الرابعة الذي لا يحتج به إلا إذا صرح، يعني شبه اتفاق أنه لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، لماذا؟ لكثرة التدريس عن الضعفاء والمجهولين، ربما أسقط ضعيفا أو أسقط ماذا مجهولا، مثل ماذا إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وبقية بن الوليد، وهكذا حجاج ابن أرطأة، حجاج ماذا ابن أرطأة، هؤلاء لابد أن يصرح وإلا لا يقبل ماذا حديثه لكثرة ماذا تدريسه، بل وبسبب تدريسه عن المجاهيل والضعفاء. الخامس وهو الضعيف مع كثرة تدريسه، يعني ابتلي بكثرة تدريس ومع هذا إذا صرح ما نقبل منه، والسبب لأنه ضعيف، مثل ماذا ابن السعيد البقال، ابن السعيد ماذا البقال هذا مكثر من التدريس وهو أيضا ماذا ضعيف. إذن هذه خمس طبقات كما ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه، يعني طبقات المدلسين خمس طبقات، طبقات المدلسين خمس ماذا طبقات، وجعلها على هذا ماذا التقسيم، جعلها على التقسيم. والحافظ ابن حجر في كتابه يعني المدلسين قد يذكر كل من قيل فيه بأن مدلس وإن لم يثبت عنه التدريس، لكن مجرد ذكره أن مدلس يذكره في الكتاب، فأنت لما تقرأ الكتاب تقول الحافظ ابن حجر ذكر أنه من المدلسين، نقول له يا أخي في شيء اسمه ذكر العلماء أنه مدلس فذكر الحافظ أنه من المدلسين، لكن لا يتبنى أنه مدلس. فأحيانا قد يدخل العلماء ماذا شخصا في يعني كتبهم ولا يرتضون القول فيه، ما يرتضون القول فيه، لكن يقول ذكروه ممن ذكروا ماذا، حتى ذكر البخاري، حتى ذكر البخاري أنه ممن يدلس، ممن ماذا يدلس. فكل من قيل فيه بأنه مدلس لربما حشر الحافظ ابن حجر في كتابه كتاب التدريس هذا في رسالة ماذا أهلي التقديس يذكر هذا ماذا الشخص، وإن لم يرضى الحافظ ابن حجر أنهم المدلسين، فجاء فلخص لك هذه الطبقات، قال طبقات المدلسين على خمس عندنا، هذه خلاصة يعني ما يتعلق بالمدلسين قبولا وردا لرواياتهم. بقي ثالثة يا محمد، لا بقي باقي درس أخير معنا في الغد إن شاء الله فيما يتعلق بالتدريس، ونكون انتهينا من التدريس، وأكثره يتعلق بمحمد بن مسلم بن تدرس راوية جابر بن عبد الله، راوية جابر بن عبد الله سنتكلم عليه إن شاء الله في الغد، لأنه قد أكثر مسلم عنه في صحيحه، أكثر عنه مسلم في صحيحه، هذا إن شاء الله نتكلم عليه في الغد. بارك الله فيك. هل عندي سؤال يا أخوان؟ إيش كان في الغد؟ يعني التاسوعة صح ولا لا؟ عندكم علم في الغد بيكون تاسوعة، والثلثة بيكون عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الصيام، رغب في صيام العاشر، وهم بصيام التاسع، والجمع بينهما أكمل، ومن أراد أن يفرد العاشر ولا يصوم التاسع الراجح أنه لا كرهة، ويحصل على الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ماضية، لكن الأكمل أن يضم الإنسان التاسع للعاشر حتى يخالف من هم النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، من أجل مخالفة اليهود، من أجل مخالفة ماذا اليهود. بارك الله فيك، هذا من باب التذكير، هذا من باب التذكير. طيب إلى هنا.